بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الجمع طيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة العاطرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العالم والقرآن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الإذاعي المعروف والمقيم ببهدباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى فضيلتي بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أوحينا إليك هذا

أحد عشر كوكبا والشمس والقمر أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من ذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى وألقوه في غيابة الجب يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون Out of قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال إني ليحزنني وأوحينا فلما ذهبوا به وأجمعوا Yeah. ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب فأكله الذئب وما وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ويا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان المستعان على ما تصفون ويا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء بثمن دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اجتناه من مصر لامرأته أجري مدفوعه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله قال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته الذي هو في بيتك عن نفسه صدق الله العظيم.